الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في سلسلة الرد على القمص زكريا بطرس حول أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه هي الحلقة العاشرة من هذه السلسلة، ونرد فيها على ادعاء القمص زكريا بطرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتادا على كشف فخذيه أمام الناس. هنسمع أولا ماذا قال القمص زكريا بطرس ونرجع لحضراتكم تاني. فإضافة إلى ما سبق ذكره، نرى صورا أخرى من هذا الشذوذ. زي إيه بقى؟ زي آسف يعني راجل محترم ونبي وقدوة كان معتادا أن يكشف عن فخذيه أمام الناس، شيء منظر عجيب. جاء ذلك في 33 مرجع تراثي، منها صحيح مسلم جزء 4 وصفحة 1866. إيه بقى؟ أن عائشة قالت، كان وعائشة ديت اللي قالوا خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه. حلو، في بيته حر. فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، وتحدث أبو بكر معه وطلع. ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك على هذه الحال فتحدث. ثم استأذن عثمان ابن عفان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. فلما خرج قالت له عائشة، عائشة دي كانت بنت يعني مفنطة يعني معروف سويتش، قالت له دخل أبو بكر فلم تهتش له، عملش حاجة ولم تباليه. ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباليه. ولما دخل عثمان جلست وسويت ثيابك. ايه؟ شوفوا بقى العذر الجميل. فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ أها، ما معنى ذلك؟ أنه لم يكن يستحي من الناس أمثال أبو بكر وعمر. قال هذه أخلاق نبي لا يستحي من الناس حتى تتبعه. آن الأوان لكشف هذا الباطل وتوضيح الحق في هذه المسألة. هو قال إن الحديث ده موجود في صحيح مسلم. هنفتح صحيح مسلم طبع الدار طيبة صفحة رقم 1126. الحديث هو أمامنا على الشاشة، حديث رقم 2401. أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه. هي دي الكلمة اللي حذفها القمص زكريا بطرس من الحديث، مع إنه هو قرأ الحديث كله من أوله لآخره، لكن جه على كلمة ساقيه ومرضيش يذكرها. ليه؟ لأنه عايز يوصل معنى معين للمشاهدين. طيب يوصل المعنى ده إزاي؟ لازم يدلس ويحذف من الحديث هذه الكلمة، كلمة ساقيه. تعالوا نسمع القمص زكريا بطرس لما قرأ الحديث حذف كلمة ساقيه ونرجع لحضراتكم تاني. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه. حلو، في بيته حر. فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال. هي دي الأمانة يا قمص زكريا، إنك تحذف من الحديث الكلمة، ومع ذلك القمص زكريا بيجي في حلقاته ويدعي إنه هو رجل أمين، وبيكون حساس جدا في النقل والاستشهاد من الكتب الإسلامية. تعالوا نسمع القمص زكريا وهو بيناقض نفسه وبيقول إنه هو أمين في النقل من الكتب الإسلامية. شو عزيز، أنت تعرف إن أنا لما بتناول الأمور الإسلامية بيبقى علي أمر في غاية الحساسية، فلا يمكن أن أقول شيئا من عندي، فلا يمكن أن أقول شيئا من عندي، فلا يمكن أن أقول شيئا من عندي. عموما حدد القمص كل مشاهد له عين وله عقل ويقدر يميز ويعرف مين اللي بيدلس وبيقتطع من الأحاديث ويجيب كلام لا يحتمله النص، زي الحلقة اللي فاتت لما فسرت كلمة مرت ان هي ثياب، في حين ان مفيش ولا مرجع لغوي واحد قال ان المرت هو الثياب. هنفتح كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام زين الدين ابن رجب الحنبلي رحمه الله في الجزء الثاني طبعة مكتبة الغرباء الأثرية صفحة رقم 411. تعالوا نقرأ الإمام ابن رجب الحنبلي قال إيه. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر وذكرت الحديث. شوف بقى ابن رجب الحنبلي بيقول إيه: وهذه الرواية ليس فيها جزم بكشف الفخذ، وهذه الرواية ليس فيها جزم بكشف الفخذ، بل وقع التردد من الراوي هل كشف فخذيه أو ساقيه، فلا يستدل بذلك. فلا يستدل بذلك. انتوا عارفين الامام ابن رجب الحنبلي عاش امتى؟ عاش في القرن الثامن، يعني من حوالي 600-700 سنة ابن رجب الحنبلي اي الكلام ده. وهنفتح كتاب السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم ابن الحجاج للامام صديق حسن خان رحمه الله في الجزء التاسع طبعة وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بدولة قطر صفحة رقم 316. بيقول عن الحديث: وهذا الحديث مما يحتج به المالكية، لهم اصحاب الفقه المالكي الذين يتفقهون على مذهب الإمام مالك، وهذا الحديث مما يحتج به المالكية وغيرهم ومن يقول ليس الفخذ عورة. قال النووي: ولا حجة فيه، لأنه مشكوك في المكشوف هل هو الساقان أم الفخذان، فلا يلزم منه الجزم بجواز كشف الفخذ. الشيخ صديق بيعلق بقى على كلام النووي بيقول: قلت هذا الذي قاله النووي هو الصواب المختار، فقد ورد ما يدل على أن الفخذ عورة، فقد ورد ما يدل على أن الفخذ عورة. ده حديث يقوم الزكريا تستدل به وتقول إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان معتادا على كشف فخذيه. طب هو الحديث يقوم الزكريا في إن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتادا على كشف فخذيه، ده مرة الحديث بيحكي موقف. وكمان يا اخوانا تعالوا نذكر نقطة مهمة جدا، هم مين اللي دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم دول؟ اول واحد ابو بكر، ابو بكر ده يبقى حمى النبي صلى الله عليه وسلم، ابو زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها. والرجل الثاني هو عمر ابن الخطاب، برضو حمى النبي صلى الله عليه وسلم، وابو زوجته حفصة رضي الله عنها. والرجل الثالث هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حماية وجوز بنتي. مش ناس غريبة يا قم الزكريا؟ ليه انت بتحاول تضلل الناس وتشوش افكار المستمعين؟ هي دي الامانة يا قم الزكريا؟ هي دي الامانة اللي انت عملته ده اسمه امانة؟ اللي انت عملته ده اسمه صدق؟ هي دي الامانة العلمية يا قم الزكريا وانت بتتنور الامور الاسلامية؟ حسبي الله ونعم الوكيل. وزي ما قلنا يا جماعة ان حتى لو المراد هو الفخذ فده ما فيهوش مشكلة. ليه؟ لان الفخذ في اشهر مراجع اللغة العربية هو ما بين الساق والورك، اللي هو المنوع عليه الورك. تعالوا نفتح كتاب لسان العرب، وكتاب لسان العرب هو اكبر مرجع للغة العربية عند المسلمين، تأليف الامام ابن منظور رحمه الله طبعة دار المعارف صفحة رقم 3360. تعالوا نكبر الشاشة شوية ونقرأ مع بعض. الفخذ وصل ما بين الساق والورك، المسافة اللي ما بين الساق والورك اللي هو الورك، يعني الفخذ اللي مقصود اصلا في الحديث الحتة اللي فوق ركبة النبي صلى الله عليه وسلم كده ب15 سنتي، أمر عادي جدا يعني. وزي ما ذكرنا إن اللي شاف الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم ده دول أحب الناس إلى قلبه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. زائد إن القمص زكريا لما جه يذكر كلمة السيدة عائشة فسوى ثيابه، راح مشاور كده من تحت لفوق وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه من فوق، لا، ثم إن الرواية ما قالتش إن النبي صلى الله عليه وسلم كشف كل الفخذ. نيجي بقى لنقطة القمص زكريا وهو بيتكلم على السيدة عائشة وبيقول أنها قيل عنها خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء. والحديث اللي انت ذكرته ده قمص زكريا حديث مكذوب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. ايه يا جماعة اللي عرفنا ان حديث الحميراء حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنفتح كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير رحمه الله طبع الدار هجر الجزء 11 صفحة رقم 339 يقول حديث خذوا شطر دينكم عن الحميراء فإنه لا أصل له ولا هو مثبت في شيء من أصول الإسلام. يقوم الزكريا اللي درست كتب الإسلام كلها ولا هو مثبت في شيء من أصول الإسلام. شوف بقى الإمام ابن كثير رحمه الله بيقول إيه. وسألت عنه شيخنا أبا الحجاج المزي فقال لا أصل له. حديث لا أصل له. والقمص الزكريا يقول لك عندهم كذا. ودلوقتي بعد ما فندنا كل كلام القمص الزكريا بطرس حول هذه الشبهة فمن حقنا ان احنا كمان نسأله في كتابه وعن دينه. هنفتح الكتاب المقدس ترجمة الفندق اللي في ايد كل أرثوذكسي انجيل يوحنا الاصحاح 13 من اول الفقرة رقم 4 بيتكلم عن يسوع المسيح في الكتاب المقدس. يقول قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. انت في أول كلامك يا قمص زكريا قلت عن نبي ومحترم ورئيس دولة فإزاي يكشف عن فخذيه وكده والكلام ده. لا أنا بقول لك عن إله والمفترض أنه إله محترم حسب عقيدتك وخلع كل ثيابه. طيب ايه الدليل انه هو خلع كل ثيابه؟ هنفتح تفسير انجيل يوحنا للقمص تدرس يعقوب ملطي الجزء الثاني صفحة رقم 883. قمص تدرس يعقوب ملطي بينقل لنا كلام القديس امبروسيوس فبيقول تعال ايها الرب يسوع ولتخلع ثيابك هذه التي لبستها من اجلي لتصر عاريا حتى تكسوني برحمتك. لتصر ايه؟ عاريا. ازاي اله حسب عقيدتك يا قمص زكريا بيقلع عاريان كده قدام التلاميذ؟ ما فكرتش يا قمص زكريا في يوم من الايام ترد على المصائب اللي عندك دي بدل ما انت بتهاجم خاتم الانبياء والمرسلين فداه ابي وامي صلى الله عليه وسلم؟ على فكره الكلام ده موضوع خلع الثياب ده مش منسوب ليسوع المسيح فقط في الكتاب المقدس، ده في ناس تاني كتير عملوا كده. التلميذ بطرس القديس في انجيل يوحنا اصحاح 21 الفقره رقم 7 بيقول افضل تلميذ من تلاميذ يسوع المسيح كان قاعد على شط البحر عريان فواحد من التلاميذ اللي كان يسوع بيحبه قال له هو الرب، يعني يسوع المسيح جاي. فلما سمع سمعان بطرس أنه الرب اتزر بثوبه لأنه كان عريانا وألقى نفسه في البحر. ليه أفضل تلميذ عندك في كتابك يا قمص زكريا قاعد عريان كده على شط البحر؟ ممكن واحد يقولك لا ده ما كانش عريان انت مسلم وبتكذب علينا. نقول له نفتح مع بعضنا تفسير إنجيل يوحنا للأب متى المسكين من إصدار دير القديس أنبا مقار في الجزء الثاني صفحة رقم 1237. تعالوا نقرأ مع بعضنا ويا للخجل الذي يكاد يمسك مني القلم، كيف أن القديس يوحنا يظهر متسربلا بالروح والنعمة والعين المفتوحة يقابله في نفس المكان والزمان والمقام القديس بطرس عريانا، وقد حاول الشراح الأجانب أن يهونوا من كلمة عريان وجعلوها أنه خالع ثوبه الخارجي فقط، ولكن الذي يعرف مهنة الصيادين في الشرق ويعاشرهم يعلم تماما أن الصياد يضطر لخلع ملابسه الداخلية ويكون نصفه الأسفل عريانا تماما لأنه يضطر دائما إلى النزول في البحر. وتحتها بشوية بيقول لنا الأب متى المسكين تعليقا على كلمة اتزر وألقى نفسه في البحر، هذا التصرف عكس ما هو متوقع طبيعيا أن يخلع الإنسان ملابسه ويلقي نفسه في البحر. إذن كان القديس بطرس في وضع غير طبيعي. أيوة طبعا لما يكون قاعد عريان كده ده وضع غير طبيعي بصراحة. يعني القديس بطرس أفضل تلميذ عند يسوع المسيح في الكتاب المقدس قاعد على شط البحر عريان وفي وضع غير طبيعي. هل هذا يقوم الزكريا تقليد ليسوع المسيح في إنجيل يوحنا 13:4-5؟ يريد حضرتك تجاوبنا على الأسئلة دي، ويسعدني أني أوجه لك نفس السؤال: هل هذه أخلاق إله تتبعه؟ وهل هذه أخلاق تلميذ إله تتبعه؟ يقوم الزكريا: هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.